مش طايق أسمع ولا أشوف المنظر. يبقى العيب فيك أنت. قبلت إزاي؟ هنا بقى ضعف القابليات الفطرية. احنا قلنا ايه؟ ان غلام اصحاب الاخدود لما كان رايح للساحر ربنا وضع في طريقه راهب فجلس اليه فاعجبه كلامه. فطرة، فطرة نظيفة، يسمع الحق يعجبه الكلام. لكن لما تبقى الفطرة منتكسة ما يعجبوش كلام الحق ويعجبه كلام الباطل واللهو والتهريج. واحد، رواسب التربية الخاطئة. اثنين، ضعف القابليات الفطرية. ثلاثة، المناهج الدراسية السيئة القاصرة. المناهج الدراسية عجيبة، مناهج مين اللي وضع المناهج دي؟ لا يا ريت، ده كانت لجنة فرنسية إنجليزية أيام الاحتلال الإنجليزي هي اللي وضعت أصول هذه المناهج ومشيوا عليها من ساعتها لحد دلوقتي. اقروا كتاب اسمه قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي، ما تقروهش خلاص. في قضية الخطة من أيام الاحتلال الإنجليزي سنة 1882، إزاي قدروا يضعوا خطة للتعليم في مصر ان يطلع الولد ده مشوه فكريا، مشوه. المناهج الدراسية بتعمل كده. عمرك ما تلاقي، عيب اما اقول انك واحد في كلية طب في سنة تالتة وقعدنا كده في قعدة قلنا طب نقرأ كل واحد سطرين من المصحف، مسك المصحف ما عرفش يقرأ آية واحدة في ثالثة طب، يعني عنده 22 سنة ولا 21 سنة، يعني هو من أذكياء اللي جايب 99% في الثانوية العامة وما يعرفش يقرأ جملة من المصحف. تسميه إيه ده؟ آية واحدة في المصحف تسميه إيه ده؟ طيب تسميه ايه النهاردة ان شبابنا ما بيعرفوش يكتبوا عربي؟ ليه؟ لانه قاعد على الكيبورد ما يعرفش يكتب بايده عربي. حتى لما يكتب على الكيبورد بيكتب بالعامية، حتى لما بيكتب بالعامية بيكتبها غلط. تسميه ايه ده ان المهندس هشام قاعد يدرس هندسة 7 سنين في كلية هندسة وبعدين لما طلع بقى مهندس فوجئ بواقع غير الدراسة اللي درسها؟ قال لا، هي دي مشكلة المناهج الدراسية. عشان كده احنا كان املي في الحياة قلت لكم، ويبدو ان انا هموت ومش هيتحقق لي الامل ده، ان يبقى في مدرسة داخلية. المدرسة ديك يدخل فيها الولد من سن 4 سنين او 3 سنوات داخلية، يروح لابوه وامه كل اسبوع ولا كل شهر، ها، وقاعد في جو اجواء ايمانية، يشرب ويرضع وعظمه ينشف بالقرآن بالسنة. نجيبها منين دي؟ فاتت الفرصة. وكان املي الثاني انا بقوله لكم عشان لو انا مت حد يحاول يحقق الامال دي، ان كان نفسي افتح مستشفى للعلاج بالايمان، للعلاج باعمال الايمان، مستشفى فعلا الناس تقعد في المستشفى دي اعالجه بانه يقرا قران، اعالجه بانه يصلي، اعالجه بانه يسجد ويطول سجده، اعالجه بانه يناجي الله، اعالجه بانه وهو انه هو يسبح ويستغفر ويفهم، اعالجه بانه ينظر للسماء وينظر للارض وينظر للورده وينظر انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. العلاج بأعمال الإيمان. كان أملي الحاجتين دول، مدرسة ومستشفى، وضاع العمر وما فيش حاجة حصلت. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري والسامعين. الشاهد إيه؟ المناهج الدراسية السيئة علاجها إيه؟ علاجها إيه؟ علاجها بمنتهى البساطة